بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أظن بأن وقفنا عند ولا نوء ولا غول، وقفنا على أي لفظ؟ نحن لم نكمل الباب، ها؟ ولهما عن أنس. طيب، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التطير. ولهما عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وعن ابن مسعود مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود. ولأحمد من حديث ابن عمرو: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وله من حديث الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنه: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. لا نزال في ما التطير، وذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل، صلوات ربي وسلامه عليه. قد ذكرنا أن العدوى كانت العرب في الجاهلية تعتقد أن المرض ينتقل بذاته، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا عدوى. ولما قال النبي هذا الحديث قال الصحابة: يا رسول الله، أرأيت الإبل كأنها الغزلان، كأنها الغزلان يكون فيها البعير الأجرب فيعديها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندها: فمن أعدى الأول؟ يعني من الذي جاء بالعدوى إلى الأول؟ سكت الصحابة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعدى الأول؟ فسكت الصحابة وعرفوا مفهوم ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم من قضية لا عدوى ولا طيرة، أي أنه لا يجوز لنا أن نتطير، سواء قلنا بالأوقات كصفر وغيره، وكذلك لا نتطير بالطيور. وكان العرب يتشاءمون بماذا؟ بالبوم وبالغراب وغيره. وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا نتطير بالأشخاص، فكانت العرب في الجاهلية تتطير ببعض من الأشخاص إذا رأت، يعني بمعنى إذا شاهدت شخصا مريضا أو ذا تشويه أغلقت ما هي عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل، والفأل قد يكون فيما يكون فيما يسر وفيما يسوء، يتفاءل الإنسان، ولكن الطيرة لا تكون إلا فيما يسوء الإنسان، يعني يتشاءم منه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل. قال العلماء والعلة في ذلك أن الفأل الحسن فيه إحسان ظن بالله عز وجل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتفاءل بالأسماء. ولما جاء سهيل بن عمرو في الحديبية ورآه الرسول قال قد سهل أمركم، هذا لا شك لأنه نوع من اليسر والسهولة الذي يستفاد منه، وكان له أثرا في أن قيم الصلح، لا على أنه هو المؤثر، لكن الرسول تفاءل فيه فوقع الفأل كما أرى قاله النبي صلى الله عليه وسلم. قد ذكرنا أن الفأل قد يشجع على العمل، قد يعين على حسن الظن وغيره، وهذا لا شك فيه أمرا واضحا. مثل ما تجد الإنسان، يعني إنسان دخل بلد، أول ما دخل صلى مع إمام حسن الصوت، قال ما شاء الله هذا هو البداية، بداية خير إن شاء الله ذهابنا وسفرنا، وهذا لا شك. دخل محلا فوجد رجلا مستبشرا في وجهه، ثم فرح، ثم سأل ما اسمه، وإذا ما شاء الله اسمه طيب، فقال ما شاء الله بائع طيب واسمه طيب، فتفاءل به، هذا لا مانع منه. ولها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل، وبمعنى أنه يحبه صلى الله عليه وسلم. جاء الآن سئل النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا وما الفأل، يعني حصل السؤال الذي كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل إنه الكلمة الطيبة. ولا شك أن الكلمات الطيبة تؤثر في النفوس تأثير كبير. كلمة طيبة قد يكون بالسلام، كلمة طيبة قد تكون بلين العبارة، كلمة طيبة بدايتها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أو بقرآن أو بغيره، هذا يعجب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نوع من التفاؤل. ودل على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الطيرة بجميع صورها، وما بقي عندنا إلا الفأل الحسن، فإن له محبة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. يجب أن نعلم أيها الإخوة، هل معناه أن الفأل الحسن له نوع تأثير، بمعنى أنه يؤثر على الإنسان تأثيرا في الجلب والدفع، أم أن هذا من باب حسن الظن بالله عز وجل، وليس هو من الشرك بمعنى أنه يخالف ما قضى الله وقدره في هذا الأمر، الذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه، والنفس مجبولة على الشيء الحسن، سواء كان مثل فتح الإنسان تجارة وربحت قال الحمد لله هذا فعل حسن، هذه بداية الغنى، ما في مانع أن يفرح الإنسان إن زاد ماله، قدم على وظيفة وجد وظيفة جيدة فتفاءل تفاؤلا طيبا، ما في مانع. دخل السوق فوجد بائعا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، وفرح به، تفاءل إن شاء الله تجارة التي اشتريتها من هذا الرجل سينفع الله بها، ما في مانع. ما يقال أنك إذا اعتقدت بأن له تأثيرا من دون الله عز وجل، لا، ليس له حق التأثير أصلا، والله جعل هذا موجب طبيعة الإنسان، بمعنى أن الناس يحبون الصوت الحسن والشكل الحسن والخلق الحسن والكلمة الحسنة، هذه من الأمور الفطرية التي تجلب للإنسان السرور والطمأنينة، وربما نقول الفرح بها، وهذا نقول على العكس، عكسها يبغضها الإنسان. إذا دخل الإنسان يشتري وجد بائع يسب ويشتم ولا يكذب ولا يخادع، ضاق صدره خرج من السوق، قال هذا السوق الظاهر ما في خير. والعكس إذا وجد كلمة سيئة أو خرج في غيره، نقول هذا تؤثر، لكن إذا كان يؤثر على العمل أو الفعل، وهي التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم ما صدك وردك، هذا الذي ينكر. أما ما حدث للإنسان عرضا في قلبه فلا يؤثر، لكن يجب أن يعلم كما سيأتي العلاج إذا وجد في قلب الإنسان أن الدعاء له أثر كبير، كما قال اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك، كأن هذا دعاء يدعو به الإنسان يطرد به ما يقع في قلبه من هذا الأمر. جاءنا الآن حديث عقبة ابن عامر، والصحيح أنه عروة ابن عامر رضي الله عنه وأرضاه. وعروة بن عامر قال: ذكرت الطيرة عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تحدث الصحابة بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحسنها الفأل، يعني بمعنى إيش؟ أن يتفاءل الإنسان بالخير، أما التشاؤم فلا يجوز أبدا. ومضى علينا قال: وكان يعجبه الفأل صلى الله عليه وسلم، وغالبا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته يحب أن يسمع يعني الكريم أو يسمع الكلمات الطيبة، مثل ما إذا جئنا للمريض ماذا نقول له، هاي غير هذه. لكن إذا جئت الآن طاح واحد إيش نقول له؟ نقول سالم سالم، هو متكسر لكن نقول سالم سالم، ليه؟ من باب الفعل الحسن. وهنا دائما خذوا قاعدة والإخوة، إذا دخلت المستشفى فإياك أن تزيدهم غما على غم، بل افتح لهم مجال ما نسميه إيش؟ الفعل الحسن، هذا الذي يستفيد منه الإنسان. بعض من الناس إذا دخل على المريض قال: ليش وجهك اليوم مصفر؟ اليوم تغير وجهك عن أمس، أمسك أن تطيب من اليوم، فيزيده غما ومرضا عليه. نقول: لا، بل يجب عليك أن تكون فيه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث عاملا أول ما يسأل عن اسمه، فكان النبي إذا أعجبه الاسم فرح به، وإذا كره الاسم رؤية في وجه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا منه. قال: وكأن هذا نوع من الفأل في هذا الأمر، فيما يسوء وفيما يحسن. ابن القيم رحمه الله يقول: أخبر أن الفأل من الطيرة وهو خيرها، ولكن الإسلام أبطل الطيرة وأبقى الفأل الحسن. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الفأل الحسن بجميع صوره. وذكر الآن هنا: ولا ترد مسلما فإذا رأى أحدكم ما يكره جاء بالدعاء. كان قال الآن عندنا قاعدة، وما هي؟ متى وجد في قلبك شيء من ذلك فعليك بدعاء الله عز وجل. مثل ما نقول الآن أيها الإخوة، قد يخرج الإنسان إلى سفر، مشى 50 كيلو انفجر عنده كفر، تقدم شوي شاف سيارة من قلبه، مشى شوي طفت البطارية، ثم مشى وانفجر الكفر الثاني، فجاء قال: يا أخي وين تروحون؟ رجعوا بس ما لحاجة نسافر. نقول: لا، قل هذا الدعاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأى أحدكم ما يكره فليقول: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. هذا كأنه تفويض للأمر، تفويض الأمر إلى الله عز وجل. ويوجب للمسلم أيها الإخوة أن يكون قلبه معلقا بالله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده جلب الخير ودفع الضر. أما هذه الكفرات أو خراب السيارة أو طير أو غيره فإنه لا ينفعك إطلاقا. وهذا يدل على أن الإنسان إذا ردته الطيرة فإنه يقع في الشرك، كما سيأتي في الأحاديث التي بعدها. ويعطينا أن الأمر كله لله، فإنه لا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يدفع السيئات يعني المكروهات والمصائب وغيره إلا هو، لأنه هو المالك لكل شيء وهو المدبر لكل شيء، وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض. ولهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ وإذا مرضت فهو يشفين. وجاءك المؤمن آل ياسين: إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. دل على أنه لا يستفيد منها. والكفار قالوا لهم: إنا تطيرنا بكم، دل على أنهم تطيروا بهم، فردوا الأمر إلى الله ما ليس من الإنسان شيء في هذا. ويعطينا كذلك أنه يجب علينا تعليق القلوب بالله عز وجل في جلب النفع أو دفع الضر، وأن هذا التعليق هو التوحيد. وإذا غير ذلك الإنسان فإنه يصبح مشركا. إذا اعتقدت أن القبر أو نسميه الطير أو المكان أو الجن أو الإنس لهم حق في جلب النفع أو دفعه بمعنى يصرفونه وهم باستقلالا بدون أن يكون بقضاء الله وقدره، فإن هذا هو الشرك بعينه. ولهذا السحرة وهم سحرة ماذا قالوا لما في قصة سورة البقرة؟ وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما حسن، ثم يقول تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وهو سحر ومجتمع معه الشياطين. إذا لم يأذن الله ما يصاب الإنسان بسوء أبدا، وإن أذن الله وقع بإذنه الكوني سبحانه وتعالى. وهذا يعطينا أنه لا بد من التوكل على الله عز وجل، وقوة التوكل تنفي جميع العلائق التي تتعلق بغير الله عز وجل. وأن الإنسان إذا علق قلبه بطائر أو شجر أو حجر أو قبر أو صنم أو غيره فإنه لا يكون مؤمنا، بل لا يكون متوكلا على الله عز وجل. ويعطينا كذلك أنه الإنسان إنما يعامل بنقيض قصده، جاء الآن ولا يدفع الحسنة السيئات إلا أنت. ما هو الآن إذا شاف الطيارة قلب التعلق بيش بأن هذا ربما يصاب بسوء، فجيء يؤان يعامل بالنقيض، بمعنى أنهم لا دافع للسيئات إلا هو، حتى ولو وجدت فلا يرفعها إلا هو. هذا لا ينفع إطلاقا ولا يكون له شيء من التأثير في الإنسان بنوع من التصريف والتدبير. ويدل على أن الواجب على المسلم أن يأخذ بالأسباب. ومن الفوائد نستفيدها كذلك أن الدعاء من أعظم الأسباب لجلب النفع ودفع الضر. مرضت ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أريد ذرية وأولادا أدعو الله أن يرزقني، أصبت بمرض أدعو الله أن يدفع. فكان الدعاء من أعظم الأسباب لجلب النفع ودفع الضر، وهذا أمر الله تعالى به وهو من أعظم العبادات. في حديث ابن مسعود رضي الله عنهما لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك الطيرة شرك الطيرة شرك، قالها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. نفهم منه أن الطيرة عبادة فيها صرف نوع من العبادات لغير الله. والسؤال هنا أليس الشرك هو صرف شيء مما هو من خصائص الله لغير الله؟ فهنا أين كان الصرف هنا؟ اعتقد بأن هذا الطير يجلب له نفعا أو يجلب له سوءا، فإذا كان ذهب ذات اليمين جلب إليه النفع، وإذا ذهب جهة الشمال جلب إليه السوء، وهذا الأمر ليس إلا إلى الله عز وجل. وربما نقول وهو شرك لأن فيه تعليق للقلوب بغير الله عز وجل، فالأصل أن يكون قلبك متعلق بالله. أنت الآن تعلق قلبك بالبوم أو بالشهر أو بالمكان أو بالشخص الذي تطيرت به، ولا يجوز الإطلاق أبدا. العلماء يقولون رحمهم الله إن الطيرة عكس الفأل. الفأل ماذا فيه؟ حسن ظن بالله عز وجل، والطيرة يصبح العكس، بمعنى أن فيه سوء ظن بالله عز وجل، بمعنى كأنه الله ليس له أمر ولا تدبير، إنما التدبير والأمر لهذا الطائر أو لهذا الذي تعلق قلبي به. ولذلك كانوا يعتقدون كفار العرب أن الطيرة وأن الطير له جلب نفع أو دفع ضر، ولذلك أمروا بتركها كلية وأصبحوا بذلك مشركين، حيث صرفوا هذه العبادة وتعلق القلب لله عز وجل. ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول وما منا إلا، كأنه يعني ما منا من أحد إلا ويعتريه ويخطر في باله، ودل على أن الإنسان يقع منه هذا الشيء، بمعنى أنه يقع في قلبه ولكن الله يذهبه بالتوكل. كأن عندنا علاجان ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، الأول الدعاء، لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يذهب بالسيئات إلا أنت، وجاء الآن الأمر لله عز وجل، هوض ولا حول ولا قوة إلا بك، يعني ليس لأحد حول ولا قول، لا شجر ولا حجر ولا غيره. الأمر الثاني التوكل على الله عز وجل، والتوكل هو اعتماد القلب، ويعتبر التوكل من العبادات القلبية، وجاء وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لو تتوكلون على الله حق توكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. ويدل على أن يجب علينا أن نتوكل على الله في جلب النفع ودفع الضر. وسبحان الله الإنسان من طبيعته أنه قد يضعف توكله، فتجد متوكل على البشر، متوكل على الخلق، متوكل على مدير خايف كأن رزقه بيده، وما يدري أن الرزق بيد الله، لا هو لا مديره ولا غيره، الله هو الذي يرزق وهو الذي يجلب. وبعض الناس يكون عنده توكل على الطبيب، يأتي إلى الطبيب ينكسر بين يديه أكثر مما ينكسر بين يدي الله عز وجل. فنقول هذا لا يجوز، بل يجب علينا أن نتوكل على الله عز وجل فنعتمد عليه. ولهذا جاء في حديث ثلاث لازمة لأمتي ذكروا منها الطيرة والحسد وسوء الظن. وجاءت الآن هنا هذه الثلاث يعني كأنها في الأمة. الحسد والله ما أكثر، رجل يعطيه الله مال، يعطيه الله منصب، يعطيه الله سيارة، فتجد من الناس من يحسده على ما أتاه الله تعالى، ولا شك بأن هذا لا يجوز إطلاقا. والحاسد دائما عنده سوء ظن بالله عز وجل. طيب ما الموقف الصحيح؟ أن تدعو الله عز وجل أن يرزقك مثله، لا أن تتمنى زوال نعمة أخيك. وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم وما يذهبهن؟ قال إذا حسدت فاستغفر، لأنه ذنب، ولا بد أن تستغفر الله من هذا الذنب حتى يذهب عن قلبك. وإذا ظننت يعني ظن السوء فلا تحقق. يعني بعض الناس إذا ظن أخذ يجزم فلان سوى كذا، طيب وش دراك؟ قال مار من عند البيت، طيب ما يلزم. ولهذا كان السلف يقول ألتمس لأخي 70 عذرا، يعني متى جاء في قلبي سوء الظن ألتمس 70 عذر، فإن لم يكن منها قلت لعل له عذر وأنت تلومه. نحن الآن أيها الإخوة لو واحد لبق سيارته ودخل وأنت مريت وما شافك دخل وسك الباب قال شفت ما في خير، لو في خير كان وقف أقل شيء يسلم عليك، مو لازم يقلطني. ثم بدأ سوء الظن، طقيت الباب ولا فتح، قال إيه، ويبدأ الشيطان سوء الظن معه، وبعدها يتقاطعون ويتنافرون ولا يحب بعضهم بعضا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلا تحقق، يعني لا تجعل جزما، اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، دل على أنه لا يجوز شرعا. قال النبي وإذا تطيرت فامضي، يعني إذا وقع في قلبك التطير لا تقف وتتركه، بل استمر على ما أنت عليه من العمل، وهذا هو الصحيح، هذا علاج. ولا شك بأن القلوب جعل الله لها من التأثير، بمعنى أنها تكره ما يضرها يعني وتحب ما ينفعها، ولا يذهب هذا الكراهية إلا التوكل على الله عز وجل. ذكر كذلك يعني الترمذي صحه وجعل آخره من قول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وهو قوله وما منا إلا إلى آخره، يعني بمعنى أن هذا كله من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ويدل على أن إثبات أن الطيرة توجد في القلوب وعلاجها بطريقين. الطريق الأول قلنا الدعاء، والثاني التوكل على الله عز وجل. ذكرنا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، ويدل على أن الإنسان يجب عليه أن ألا يكون للطيرة تأثيرا على قلبه أبدا. ولهذا جاءت من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، يعني تطير بشخص، تطير بمكان، تطير بطائر ثم ردته عن العمل، قال لا يمكن أبدا. أنا تبت بعض الناس يتشائمون بالكلب الأسود إذا مر عليه في الطريق خاف منه، ربما تشائم فما مضى، تشائمون بصاحب سميه أصحاب العاهات، يعني كان يكون أعرج أو يعني يكون أبكم أو يكون غيره فلا ينطلق لعمل. لا شك بأن هذا لا يجوز، بل واجب على الإنسان أن يبعدها كليا. ووقوع في الشرك هنا يدل على أنه ينقص توحيده، وأن توحيده ليس بتام. وإذا ردتم عن حاجته كأن يكون أراد سفرا أو تجارة أو غيره فإن منعت دخل في الشرك لسبب لأنه لم يعتقد أن الله هو المتصرف في كل شيء، ولأنه لم يتوكل على الله حق توكله، ولأنه التفت إلى الأسباب فظن بأن هذا السبب له نوع تأثير. وقد قال العلماء الاعتماد على الأسباب شرك، إذا اعتمد الإنسان على السبب لوحده فإنه يكون مشركا ولا يجوز له، وهو الآن اعتمد على سبب التطير فلذلك حكم عليه بالشرك. جاء الآن قال وما كفارته ذلك يا رسول الله؟ قال أن يقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. جاء بقضية الخير قبل قضية التطير، وذلك لأن الإنسان ينبغي له أن يتفاءل. الأصل أن الإنسان وقع في التطير، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالدعاء الله عز وجل بالخير حتى يزيل عما في قلبه من التعلق والتشاؤم، ولأن الخير هو الأكثر على الإنسان. إن مع العسر يسرا، فالإنسان الآن قبله يسر ثم جاء عسر ثم نهايته يسر، ويصبح الإنسان يبدأ بالخير ولا يبدأ بالشر. ثم جاء الآن أمر آخر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا طير إلا طيره، يعني مهما وقع الإنسان في قلبه من التشاؤم فإن هذا كله بقضائك وقدرك، فلا يستطيع شيء أن يتصرف في كونك إلا أنت سبحانك وتعالى، لا الطيرة ولا الطيور ولا المكان ولا غيره، فإن ليس لها تأثير. مثل ما قلنا لكم سابقا بعض الناس يتشاءم في شهر سفر، تجدون الآن في بعض البلدان شهر سفر ما في زواجات أبدا، يعتقدون أنها مصيبة الزواج في هذا الوقت، لا يوفق ولا يحصل له إطلاقا، هذا من الجهل وليس له إطلاقا، هذا نوع من التطير. وكان يقال هذا الطيرة هي بالشؤم والسوء وغيره، يقال لها أن هذا ليس إلا إلى الله، بمعنى أنه هو المتصرف في كل شيء وهو الذي يدبر هذا الكون سبحانه وتعالى. ذكر ولا إله غيره، دائما يقال إذا وقعت في الشرك فانطق بالتوحيد، لا إله إلا الله توحيد، فأنت وقع في قلبك شرك فدعوت الله أن يزيله ورجعت إلى التوحيد مرة أخرى بقولك ولا إله غيره، وصدق لا يعيدك إلى التوحيد إلا كلمة التوحيد، فإنها لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد التي يجب أن ينطق بها الإنسان دائما في حياته كلها. الآن هنا جاء الآن الأمر بهذه الثلاث، دعاء بالخير ودعاء بصرف الشر والدعاء كذلك أو النطق بالتوحيد، وأن التوحيد يعيدك إلى التوكل على الله عز وجل، ويدل على أن الإنسان يجب عليه أن يعتقد أن الله هو المتصرف في الكون وحده، وإذا أعرض قلبه عن ذلك فصرف شيئا منها لغير الله أصبح بذلك مشركا، فاحتاج إلى أن يدعو وأن يعود إلى توحيده لله عز وجل، وأن لا يسترسل إلى مع وساوس الشيطان بهذه الطيرة أيا كانت هذه الطيرة. ذكر الآن هنا أثر الفضل ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاه. الفضل ابن عباس هو أخ لعبد الله بن عباس، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان حج مع النبي صلى الله عليه وسلم وأردفه صلى الله عليه وسلم في حجته، وكان ممن خص بهذا الإرداف، وكان شابا يعني وسيما رضي الله عنه، وكان في عز شبابه، كان يوما مع النبي صلى الله عليه وسلم وإذا به فبرح ظبي، قالوا فمال في شقه فاحتضنته، فقلت يا رسول الله فطيرت، قال إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. كانوا يأتون بالتطيرون ويحدث لهم يعني ما قلنا يتطيرون بالبوارح وبالجوارح، فكان يسمون البوارح هي الضباء، ودل على أنه رضي الله عنه وجد في قلبه يعني شيء من التطير، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. ما أمضاك في أي شيء؟ عندما تذهب إلى اليمين وما ردك حين تذهب إلى الشمال. فهذه هي الطيرة التي جاء الإسلام فحرمها، وهذا يعتبر هذا هو حد الطيرة المحرمة. وربما نقول الطيرة المحرمة هي التي يترتب عليها عمل. أما الذي يقع في القلب فإن النبي أمرنا بردها باثنين، بالدعاء وبالتوكل على الله، لكن إذا ترتب عليها سلوكا عمليا فإن هذا لا شك بأنه لا يجوز إطلاقا أبدا. وهذه الطيرة التي حرمها الإسلام وسماها النبي صلى الله عليه وسلم شركا، ويعني دل على أنه فيه نوع بشارة، يعني بمعنى الإنسان يسر به العبد ولا يعتمد عليه، بمعنى أنه يتوكل على الله فيكون له البشارة العظمى، بخلاف إذا كان رده أو أمضاه فربما كان ذلك سببا لتعليق القلب بغير الله عز وجل. طيب تقرأ المسائل. نعم هذا صحيح، قد شرحنا هذا، أن هؤلاء كانوا يقولون يتطيرون بمن معهم، بأنبيائهم ورسلهم وبدعاتهم، وجاء الرد ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، دل على أنه الطائر عندهم هم الذين تطيروا، أما الشر والخير فلا يصرف إطلاقا لما نسميه، بمعنى ليس له تأثير للدعاة، فالدعاة ليسوا أهل تطير ولا شؤم على الخلق، وإنما فيهم الخير وفيهم النفع للناس كلهم. ولا يجوز الإنسان أن يتشاءم بأهل الصلاح والتقوى، كما يوجد عندنا الآن إذا رأوا أصحاب الاستقامة والصلاح يعني ضاقت صدورهم، كما قال تعالى عن المنافقين فإنهم إذا لقوا الذين آمنوا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، دل على أنهم كانوا على الباطل. ولا يجوز المسلم إطلاقا أن يتطير بالأنبياء والرسل ولا بالدعاة إلى الله عز وجل. نعم. نفي العدوى من أين؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى، بمعنى أن المرض ليس هو الذي ينقل بذاته، وإنما الله هو الذي قدره، وفيه ربط للناس بقضاء الله وقدره، وأن كل شيء يقع في الناس فإنما الله هو المقدر له. قد ذكرنا سابقا أليسنا نزور المرضى في المستشفيات، مستشفيات بهم موبوءة بالأمراض كلها، نزور ونخرج ولا نصاب بسوء. ألسنا نشاهد الأطباء يدخلون على المرضى كلهم ويدخلون، والممرضين والممرضات يدخلون ولا يصابون بالأمراض؟ فلماذا نعتقد نحن بأن هذا هو الذي يأتي للإنسان مباشرة؟ نقول الأمر هو بقضاء الله وقدره ولا عدوى، بمعنى لا يتعلقن قلبك بغير الله عز وجل فتعتقد ويصبح الإنسان قلبه خائف. الآن لو جئنا الآن جلوس ثم جاء إنسان قال والله أنا عندي مرض فشل كلوي حاضر عندكم، والثاني قال والله عندي وباء الكبد باختلاف، والثالث عنده ألم في الطحال، والرابع قال يا أخي أخي درسكم هذا كله مرضى السلام عليكم ما عاد أحضر أبدا، نقول هذا ليش؟ قال أنا خاف يعدوني هذا لي مرضى. طيب أنت تدخل مستشفيات وإلا لا؟ يقول بلى. وش الفرق بينها وبين هذا؟ فإذا ليس المرض يفعل استقلالا، وإنما الله هو الذي يقضي ويقدر فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء سبحانه وتعالى. نفي الطيرة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، وقد ذكرنا سابقا أن الطيرة هي نوع من التشاؤم، وكانت العرب في الجاهلية تتطير بأنواع متعددة، وهذا يدل على أن قلبها معلق بغير الله عز وجل. وذكرنا الصور سواء كان بالبوم وكذلك سواء كان بالطيور، أو يتطيرون بالغراب ويتطيرون ببعض الأشخاص والأماكن والأشهر، وجاء الإسلام يحرم ذلك كله لأنها ليس لها نوع تأثير بذاتها استقلال. نعم. نفي الهامة، والهامة قلنا بأنها إيش؟ البومة. قلنا أن هذا الإسلام حرمها، لا زال الناس سبحان الله يخافون من البوم إذا وقع على البيوت، خاصة إذا نعق ورأوه في الليل أصبحت قلوبهم في خوف، ولهذا بعضهم يقول خير يا طير، كأنه يعتقد أنها هي التي تفعل بذاته. تقول هذا كلام باطل ولا يجوز له إطلاقا أن يتعلق بهذه الطيور، لا بومه ولا. والعجب الآن البوم يخشونه ولكنه ما في قلوبهم خوف، يعني من خشية الغيبية. هذا البوم خشية غيبية. الآن لو جينا الإنسان وأدخلنا في بيته أسد أو فيل ثم طلعناه مع الباب الثاني ما يخاف، خلاص راح. لكن البومة وقعت يصبح أسبوع وشهر ينتظر وش اللي يصير عليها. طيب ماذا دخل هذا كبير ولا أثر ولا أثر الطائر؟ ما أدري. كل هذا نسميه من تعليق القلوب بغير الله. نفي السفر مقصدنا بقضية السفر أي أنه الشهر وهو إيش؟ الزمان. فبعض من الناس يتشاءم من الزمان، وقد جاء الإسلام بتحريم إيش؟ سب الدهر. فالدهر والزمان ليس له تأثير، لا تسبه ولا تلعنه ولا تشتمه ولا تتشاءم به، لأنه ما له تأثير أصلا. كل إنسان ولد في محرم أو في سفر أو في ربيع أو في غيره ما يتشاءم به أصلا، هو وقت ليس له من التأثير أبدا. ومن العجائب سبحان الله أن الناس يتزوجون في سفر ربما نقول ملايين من البشر ولا يصابون بسوء، فلماذا أنت تعتقد أن هذا له نوع من التأثير؟ كما أن نقول سفر يولد فيه الصالح ويولد فيه الفاسد ويولد فيه العالم ويولد فيه الفاجر ويولد فيه المفسد ويولد فيه الذي ينفع الله في العباد من داعية وغيره، ولماذا تربط بهذا الشأن؟ كأنه ربما يقال إذا كان فيه الشؤم فالشؤم قد يكون في الزواج في التجارة، هل نقول بعد والشؤم في الولادة فيه؟ فنقول كل من ولد في شهر صفر يصبح مشؤوما بفعله وغيره؟ نقول هذا كلام باطل وليس بصحيح، فالزمان ليس له نوع من التأثير. نعم نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويعجبني الفأل، ولا شك أن الفأل مستحب، بل نقول هذا أمر فطري. بعض المرضى إذا دخلت عليه قال أبشر بخير، سيشفيك الله، سترجع لبيتك وكن قلبك يعني كذا، حتى تعطيه الأمل. وينبغي لنا أيها الإخوة مهما دخلت فلا تقع في قلبك شيء من هذا. بعض من الناس إذا جيت وقلت له إيش فيك؟ قال والله جنبي يوجعني. قلت سبحان الله، أمس زميلنا جاه جنبه وجاه فشل كلوي بعد يومين مات، أصبح هذا مباشر ينتظر الموت متى يأتيه، وربما ما في شيء إطلاقا، قد يكون عند التهاب قولون ولا فشل ولا شيء نبت. نقول أنت يجب عليك أن تتفاءل، حتى ولو كان عندك ما كنت من الأمراض فالفأل هو الذي يجب أن يكون عندنا، لأنه فيه تنفيس للإنسان وفيه ثقة بالله عز وجل وفيه إحسان ظن بالله وفيه تعلق وتوكل على الله عز وجل، لأن الله هو الذي بيده الأمور كلها وتصريفها. بخلاف إذا كان الإنسان وجد عنده التشاؤم والطيرة فإنه تصبح الأرض أمامه ضيقة، مثل ما نجد بعض الناس يقعون في مخدرات وجرائم وغيره فيصبح متشائم، يقول معقول يتغير حالي؟ ما يمكن أبدا، الله خلقني كذا، يعني بمعنى أنني لن أتغير عما كنت عليه. نقول هذا كلام لا شك بأنه باطل وليس بصحيح. نعم. كيف فسر الفأل عندنا هنا بأنه قال الكلمة الطيبة؟ وفي الحقيقة نقول الكلمة الطيبة هي نوع من الفأل. قد يكون من الفأل الابتسامة. إذا دخلت على إنسان، يعني دخل عليك شخص منذ أن دخل تفاءل. بعض الأحيان تدخل مكان يعني تجد وجهه مكفهر، ثم تدخل محل ثاني منذ أن يراك يتبسم، قلت يا أخي ما شاء الله، الله يوفقك، ينشرح صدرك وتتفاءل به. أما الثاني فإنك تتضايق من فعله. وقد يكون الفعل قلنا بالفعل بالكلمة، يعني الفعل له أنواع، وإن كانت الكلمة لها تأثير كبير في الفعل، بمعنى اسم الإنسان يكون يتفاءل الإنسان به، ولفظه إذا تكلمت تتفاءل به. بعض الناس ذلك يسلم عليك ويتبسم ويضحك في وجهك ويعاملك معاملة طيبة، هذا تتفاءل بالخير. مثل إذا تعينت في عمل ثم جاءك مدير المكتب ومر عليك المكتب أول ما تعينت قال ما شاء الله وجهك طيب وممتاز وأنت إن شاء الله نرى فيك خير، انبسط الإنسان قال والله هذه الوظيفة اللي يدورها مباشرة. لكن إذا جيت تعينتم جاك قال انتبه أي غلط بنفسك أي كذا قال إن له رجل ما مداري توظف. فهنا الآن فرق بين الفعل هنا والفعل هنا، فينبغي لنا أن نحب الفعل، وفسره النبي صلى الله عليه وسلم بالكلمة الطيبة. نعم انتهى. هذا صحيح، يعني أن الواقع في القلوب ما يضر الإنسان. من أين أخذنا؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم ما يكره، يعني قد ترى شيئا يتكرهه من فعل أو من كلام أو من تصور أو تصرف شخص معين فأنا وجدته في قلبي، فهنا أمرنا أن نفعل. إذا لم يترتب عليه عمل فلا يضرك أبدا، ويدخل ضمن وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به، لا هذا غفره الله تعالى. ما حدثت عفي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، ويصبح ما يوجد في النفس مما عفي عنه. وإن كان في الحقيقة أن التوكل أصله أين؟ قلبي، وهو عبادة قلبية، لكن من رحمة الله أن هذا يمكن علاجه عن طريق قلنا أول شيء الدعاء، والثاني التوكل على الله عز وجل. فجاءنا الدعاء الصريح اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، فدل على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده الأمر كله في الدفع وفي الجلب. ثم قلنا بعدها ولا حول ولا قوة إلا بك، يعني أنت القوي فأنت المتصرف، وأما هذه فلا تنفع ولا تضر. نعم ذكر ما يقول يعني الدعاء، يعني أنت إذا وجدته في قلبك توكل على الله أولا ثم ادعو مع ذلك، مثل ما جاء في الدعاء الآخر اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. يفهم من أن جلب النفع ودفع الضر من الله، وأن ما يقع عليك من الخير والشر فإنما هو بقضاء الله وقدره، لا ليس لأحد أن يأتي لك لا بخير ولا أن يدفع عنك شر. نعم نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك شرك، سميناها شركا لأن القلب تعلق بغير الله عز وجل، تعلق سواء بطير أو بشخص أو بمكان وغيره، وهذا لا شك أنه من الشرك، لأنه الأصل تتوكل على الله، فلما صرفت هذا لغير الله كنت مشركا. نعم الطيرة المذمومة ما هي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ما صدك وردك هو الطيرة المذمومة، أما ما عداها فلا تعتبر من الطيرة المذمومة، يعني بمعنى شيء في قلبك ولا يردك ولا يترتب عليه عمل فإنه لا يؤثر عليك ولا يضرك شيئا. وهذا الجاء قال إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، هذا هو الذي لا نأخذ. نبدأ بالباب الثاني ولا نقف على هذا، نجيب على الأسئلة. هاي مشايخ شباب نقرأ ولا نجيب على الأسئلة؟ ها ما سمعت الأسئلة؟ طيب ما في مشكلة، يعني اليوم حظكم اليوم طالعين بكرين، يعني يقول اني اتفاعل في يوم الاثنين دائما واجد فيه خيرا، يعني الزمان ما له نوع معين، يعني اذا كان الانسان يفرح بيوم الاثنين ويتفاعل به لانه يصومه ولانه يكثر عمله الصالح فيه فلا مانع منه، هذا لا مانع. لكن يتفاعل بيوم الاثنين على ما يقول بعضهم لان الرسول بس ولد فيه فقط دون ان يعمل الصالحات، فنقول لا، فهذا الزمان ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد فيه بعض الكفار أليس كذلك؟ ولكن كون الإنسان يتفاعل فيه لأنه يوم فيه عمل صالح ويوم فيه تعرض الأعمال على الله ويوم يصومه الإنسان ويوم يجد فيه الإنسان نشاط في العبادة والطاعة ويفرح به لا مانع. طيب هنا يقول لله. يقول هذا رجل يقول يعني هذا الزمن ما ينفع فيه حسن الظن، هذا كلام باطل. نقول إذا ما جئت، إذا لم تحسن ظنك فما هي إلا مصائب على مصائب، فماذا تستفيد منها؟ يقول كيف أميز وأضبط بين الطيرة والتشاؤم؟ ما في يعني ما في فرق، الطيرة والتشاؤم شيء واحد، هي العرب كانت تعمله. يقول بعض الناس إذا انكسر الكاس مثلا يقول انكسر الشر تفاؤلا، انكسر الشر يعني ما الحياة، يمكن ما في مانع على اعتبار انه رايح رايح وان شاء الله يسلي نفسه بهذه العبارة. لكن لو كان مع الساعة قيمتها 1000 ريال طاحت طارت تكسرت، انكسر الشر، وين الشر وانا رايح براحة قروشي كلها. لكن كأنه يقال ان هذا واقع لا محالة فلا تستطيع ان تدفعه، ويسلي نفسه بهذه العبارة. يقول انا شاب ملتزم 6 أشهر بسبب وفاة والدي، وكانت بدايتي في حماس على العبادة، ولكن الآن قل حماسي لدرجة حتى أني في أحلامي أرى المعاصي السابقة وبعض الأحيان أشتاق إليها. وصيتي لك أيها الحبيب يعني أن تحرص دائما على البعد عن المعاصي والبعد عن مواطنها، وأهم شيء سينفعك الرفقة الصالحة. إياك تبتعد عن الرفقة الصالحة. ثم أحذرك أن ترجع إلى زملائك السابقين، فإنهم من أعظم الأسباب لتسهيل المعاصي ولتضعيف العبادات في النفس. والإنسان نفسه تضعف، يعني في رمضان حماسنا مثل حماسنا الآن في العبادات؟ لا. هل معناه يجي إنسان يقول خلاص أترك ما دام ليس كمثل رمضان أعود للمعاصي ما استفدت شيئا؟ نقول لا. ثم احرص على التنوع في العبادات، واحرص على حضور الدروس والمحاضرات والتزام بها والالتزام الجاد بالصادق حتى تستفيد. ولا تنس نفسك من دعاء الله عز وجل، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. حتى يصبح الإنسان على خير. هل يجوز الإمام بعد الصلاة أن يصلي النافلة إماما بدون قصد؟ شلون الإمام أي قام للسنة ثم أنت جماعة أتى جماعة فصلوا معه، ما في مانع يصلي بهم ركعتين ويسلم، ما يصلي بهم صلاتهم التي هم عليها. هناك أمور تترتب على قول بخلق القرآن غير تكذيب القرآن. طيب هل هناك أمور غير تكذيب؟ لا شك بأنه ترتب عليه نفي صفة الكلام عن الله عز وجل وأن ربنا لا يتكلم، ويقتضي كذلك المساواة بين الخلق والأمر، والله يقول ألا له الخلق والأمر. الخلق فعل الله عز وجل وهو ربوط، والأمر هو شرعهم. فإذا قلنا الأمر وهو كلامه، الأمر أين يكون إلا بالكلام؟ فكأن نقول ألا له الخلق والخلق، وهذا تكذيب لآيات الله عز وجل وللنصوص الشرعية. هل الملل من صفات الله تعالى؟ إن الله لا يمل حتى تملوا، يعني يرد القرآن الحديث صريح فيه إن الله لا يمل حتى تملوا، فنقول هو ملل لا يقتضي مثلنا نحن مللنا ضجر، ولكن الله سبحانه وتعالى كل صفة أضيفت إليه فهي صفة كمال، وجاءت هذه من صفات المقابلة. يقول هنا يكثر عند الغرب التشاؤم برقم 13. صحيح، إذا سافرت إلى البلاد الغربية وبلاد النصارى لا يضعون في الأسانسير رقم 13 أبدا، يكون 12-14، ما في رقم 13 في الأدوار تشاؤما بهذا، ويعتقدون أنه نوع من التأثير، لا أدري يربطونه بعيسى عليه الصلاة والسلام، لكن الله أعلم بصدق هذه. هل يرص الإنسان قدميه عند السجود أو يفرقهما؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة أنها قالت بحثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا هو ساجد في النافلة قد فوجدته راصا عقبيه صلى الله عليه وسلم، فلا مانع منه. يقول عندما أقدم على أمر من الأمور في الحياة وفي قلبي خوف من ذلك، هل يعد ذلك من الشرك كالزواج والتجارة ومقابلة الناس وغيره؟ وكذلك في الأمور الاستشارية تطلب الاستخارة، لماذا يعني لم أجد كانت الاستخارة والاستشارة قبل التوكل؟ وصيتي لك أيها الحبيب دائما كما قال وإذا عزمت فتوكل على الله، اجعل قلبك متوكل على الله. دائما بعض الناس عنده يسمونه صفة التردد، وغالب اللي يترددون لا يصبحون قمة دائما. اللي يتردد في التجارة ما يصبح تاجر أبدا. تردد في الزواج يتأخر دائما، كل شوي قال يمكن ما هي مضبوطة، يمكن كذا، يمكن توافق، يمكن، وتجده يخطب من 70 بيت بعدين لا على ما يقال، بعض الأحيان يقع على رأسه، يأخذ واحدة ما هي على صوره ولا شيء، وبعدين يقول خلاص مشينا على هذه. نقول أنت إذا عزمت توكل على الله وادعو الله عز وجل واستخره، فإنه إذا استخرت الله امضي لما أنت فيه. يقول في مدرستنا ملابس لطلاب غير معروفين، هل يجوز تصدق بها على المبرة؟ نعم، يعني كمثال عندي ملابس في المدرسة وانتهى الفصل الدراسي فخذوها واعطوها المبرة، لكن ما دام في أثناء الفصل الدراسي فيمكن يقال للطلاب في الفسحة إلى ملابس يأخذها، ما في مشكلة. شخص كان يتعاطى الدخان فمن الله عليه بالهداية، وكان يأخذ الدخان من البقالة وهو متحرج من دفع مبلغ قدر 50 ريال كان يأخذ به الدخان، فما حكم ذلك؟ هل يقوم بسداد ذلك المبلغ أن يكون يتصدق به عنه بذلك؟ يكون هل الخوف من حشرات يعني مثل الضاطور يقول والصرصار يعتبر من الشرك؟ لا ما هو من الشرك ولا شيء، هذا نسميه وإن كان هذا ما يدري كيف يخاف منه، يعني له ليس له تأثير إطلاقا، لكن طبائع الناس تختلف. يعني بعض من الناس لو يجد له صرصار يمر في بيته ما نام في البيت أبدا ولا جلس. وأعرف شخص إذا دخل بيت الصرصار يستأجر عامل ويجيبه يقول اقتله، يعطيها 20 ريال 30 ريال عشان يخرج من بيته. هذا يعني ما نقول هذا يعني فيه خوف شرك ولا شيء، هذا خوف فطري. ومن الناس من لا يعبأ، يمر الصرصار على ماذي والضاطر وقد يرقى على جسمه ما يتحرك شعره منه ولا عادي، ما في مشكلة عنده. يعني الناس يختلفون في هذا، ولا هو بشرك ولا طيرة أبدا. أترك هذه منك. هذا يقول التشاؤم لترك طاعة هل هو من الطيرة مثل ما فاتت صلاة الفجر ذلك اليوم؟ لا، ما نقول هذا. وصيتي لك أيها الحبيب إذا فاتتك صلاة الفجر فاعلم بأن عندك معصية وتب إلى الله منها، بس لا تقول هذا تشاؤم، يعني أنت استفتحت يومك بمعصية الله وسر ربك أن لا يعاقبك شيئا بعده، يكفي ما حدث، بمعنى أنك حرمت من العبادة في هذا اليوم. وكان السلف رحمهم الله إذا رأوا أنه تغير عليهم شيء، فات التكبير في الإحرام، فاتت صلاة الجماعة، يعني فاته ذكر أو عبادة، فاته قيام الليل، مباشرة يفسرونها بالذنوب. جاء رجل للحسن البصري رحمه الله فقال رضي الله عنه يقول له إني لا أستطيع قيام الليل، قال يا بني إن ذنوبك كبلتك، يعني هي التي منعتك عن قيام الليل، لو كنت على طاعة ما وجدت هذا. وينبغي الإنسان يجاهد نفسه وليس هذا من التطير. آخر سؤال، كيف يجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا طيرة وقال نبئيك الشؤم ففي ثلاثة؟ قالوا إن هذا لفظ مطلق، اللفظ هذا عام، النبي صلى الله عليه وسلم قال لما نهى عن الطيرة واستثني منها هذه الثلاثة، الدابة والدار والمرأة، قد يقع فيهما شيء من التشاؤم، يعني بمعنى يقع فيهما شيء من عدم استتباب الأمر. يعني بعض من النساء سبحان الله يتزوج بها الإنسان يصاب بالفقر والأمراض وغيره، بعض من الناس يسكن دار وسبحان الله يصيبهم الله من الفقر والأمراض بسبب هذا، قال اخرج لست ملزم أن تسكن فيها، مع أن بعض أهل العلم قال إن هذه يعني أبطلت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا طيرة، لكن يظهر أن فيها نوع من التأثير على الإنسان. نسأل الله أن يرزقنا علما نافعا وأن توكلا عليه، ونصلي وسلم على النبي.